بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى، ده أظن المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب الأدب المفرد والتعليق السريع عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم العاملين بها المدافعين عنها. كتاب كالعادة بكرر، كتاب الأدب المفرد كتاب عظيم، يعني يستحق إن إحنا نهتم بيه، بل يستحق أصلا طبعات أفضل من كده. يعني ممكن الطبعة المعروضة قدامكم يعني تعتبر من أفضل الطبعات، لكن الكتاب عظيم ويستحق فعلا الإقبال عليه من إن هو يطبع ويشرح، لأنه يعني كتاب شامل أفرده الإمام رحمه الله في يعني منظومة تشريعية أدبية عظيمة في هذا الكتاب. طيب، إحنا كنا ضمن الكلام عن الجيران بعد ما خلص الإمام عليه رحمة الله الحديث عن صلة الرحم عموما والرحمة، تحدث عن أهمية خلق الرحمة، ثم انتقل إن هذا الخلق، خلق الرحمة، لابد أن يصل إلى أقرب الناس إليك، أن يصل إلى جيرانك، ثم ذكر أحاديث عن الجيران، ثم قال عليه رحمة الله باب رقم 63، باب خير الجيران أو باب خير الجيران. ثم قال الإمام حديث رقم 115 عشان نتبع معنا، قال حدثنا عبد الله بن مزيد، حدثنا حيوة، قال أخبرنا شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى. خير الأصحاب عند الله تعالى، أي الخبر فين بتاع الجملة؟ خيرهم لصاحبه. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. يعني سبحان الله، نقطة هنا عظيمة جدا في هذا الحديث. الخير اللي بتفعله مع أصحابك أو الخير اللي بتبذله مع جيرانك، انت هنا غرضك لابد انك تحرر ان هي يكون لله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم، خير الاصحاب عند الله، بالرغم ان هو بيقدم الخير للبشر، لكنه ينال الخيريه عند الله سبحانه وتعالى. استحضار مراقبه الله سبحانه وتعالى في العلاقات الاجتماعيه مما يسهل البذل فيه. استحضار معامله الله سبحانه وتعالى في العلاقات الاجتماعيه يسهل على النفس البذلة فيها، ويجعل الإنسان يبذل فيها يعني وهو يستحضر الثواب. يعني ذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لأبي بكر الصديق وليعفوا وليصفحوا، ذكره الله سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بالرغم أن كان ممكن الآية تذكر الصديق رضي الله عنه بأن يعفو وأن يصفح عن يصفح لأنه شهد بدرا، يعني ممكن الآية تقول له عفوا عنه لأنه شهد بدرا، لكن الآية ذكرته بعلاقته بالله سبحانه وتعالى. فخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه كلما كان الإنسان. والخيرية هنا الخيرية العامة، لا سيما في الدين وفي الدنيا. الخيرية هنا الخيرية العامة في الدين وفي الدنيا لا يمنع رفده عن صاحبه وعن جيرانه، ولا يمنع خيره الديني أيضا عن صاحبه وعن جيرانه. ثم قال باب 64، باب الجار الصالح أو باب الجار الصالح. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم، من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. أنا برضو في نقطة عايز أأكد عليها، لأن الناس ممكن تكون صعب إن أنا أجاوب على الأسئلة في التعليقات. يعني إن إحنا مش من كل حديث سننتقل إلى الإجابة عن كل التساؤلات اللي تأتي في أذهاننا من هذا الحديث، لأن السؤال أو الفتوى أو الحكم محتاج إن إحنا نجمع الأدلة كلها. احنا بنعلق بس تعليقات سريعه، يعني بنقرأ. الصوت فيه مشكلة. السلام عليكم. إحنا بنقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبنعلق بعض التعليقات، نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعلق بعض التعليقات سريعا يعني على الحديث. لا نستقصي كل المسائل الفقهية والعقدية التي تشير إليها الأحاديث. أؤكد، لا نستقصي كل المسائل الفقهية والعقدية التي تشير إليها الأحاديث. يعني مش يعني ليس إيه مش مثلا زي أحيانا ما بنعمل في مجالس التفسير، لا إحنا هنا هنتخفف شوية، لأن الغرض وأرجو إن ده يتضح شوية، إحنا الغرض اللي كتبه الإمام ده تحت الباب، يعني دلوقتي هو بيتكلم هنا عن الجار وإنك تعطي لجارك ضمن منظومة معينة. فخلاص، فإحنا الشاهد بالنسبة لنا من الحديث هذا إن إحنا نعرف إن خير الجيران خيرهم لجارك. هل معنى كده إن أي إشارات أخرى في الحديث لن نتعرض إليها؟ قلت عشان برضه الناس اللي ملتحقة بينا جديد ما تعرفش يعني الطريق اللي احنا ماشيين بيها، لا نتعرض الى بعض هذه الامور بحسب ايه الحاجه كده. طيب، ثم قال الامام: من سعاده المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب. يبقى اذا الامور الدنيويه الحياتيه اللي بيعيشها الانسان تؤثر في سعادته وتؤثر في تعاسته. ده امر ليس من قبيل مثلا نقص الايمان، الانسان بيعتقد ان المسكن الواسع او المركب الهنيء لو ان هذه الامور تجلب اليه السعاده يقول لك اذا انا بقيت رجل دنيوي لا بالعكس، الشرع بيراعي فطره الانسان، في اشياء بتجلب الانسان السعاده وان في امور تؤثر في نفس الانسان، الانسان بيتاثر بالامور بالمحيطه فيؤثر فيها ويتاثر بها. فمن سعادته في الدين وفي الدنيا انه، وده حتى بعض العلماء اشار ان مثل هذه الامور تعينه على الطاعه، تجعله يقبل على الطاعه بنفس منشرحة، لا يقبل بنفس فيها نوع من الغم، بنفس فيها غم وهم تزاحم معاني الطاعة. فلا مانع أبدا إن أي شيء يخفف عن الإنسان واقع الحياة أو يجلب له نوعا من السعادة، لا مانع أنه يفعله بحيث أنه هو يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى بنفس فيها نوع من النشاط والسعادة والفرح. ثم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح. ودي فعلا من يعني قمة السعادة ان ربنا يرزقك جار بيستحضر هذه الامور في حياته في علاقاته، ان هو يكون بيجلب السعادة للناس، ان هو يكون شخص يعني شوف تخيل لو واحد قاعد بيقرأ الاحاديث دي وبيحاول يطبقها، يا لسعادة جاري، يعني يا بخت جاره اللي واحد قاعد بيحاول يعطي مثلا يكثر من المرقة عشان يعطي الجيران، وبيمتنع ان هو ينظر الى عورات الجيران، وبيحترز من يعني قاعد واحد مستحضر هذه المعاني اللي احنا بنقراها. فطبعا الجار بيكون اسعد الناس به. فمن سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. وفي رواية زاد عليها، مش في الادب المفرد هنا، في رواية زاد عليها المرأة الصالحة. يبقى اي شيء لصيق العلاقة بالإنسان زي المرأة والجار، وأي شيء بيستعمله الإنسان زي المسكن أو المركب، ده لما تكون فيها نوع من السلاسة وعدم الصعوبة ده بيدخل على الإنسان السعادة، بيجعل حياته فيها نوع من إذا قلت صرف الهم والغم عن الإنسان. طيب، ثم قال رحمه الله: باب الجاري السوء. باب الجاري السوء أو باب الجار السوء. الإمام البخاري من عادته في التبويب إنه بياخد كلمة أو جزء من الحديث، سواء الحديث اللي في الباب نفسه أو من حديث آخر ليس في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول، فإن جار الدنيا يتحول. الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أستعيذ، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا من أغراض قراءة هذا الكتاب وغيره من كتب السنة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغفل الإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ويستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء مطلقا، وقال في دار المقام. الشراح سريعا يعني احنا مش هنطول، او اختلفوا، دار المقام هنا المقصود بها في يعني في الدنيا ولا في الآخرة؟ لأن جار السوء في دار المقام، دار المقام الأشهر فيها دار المقامة اللي هي الآخرة. فمعنى جار السوء في دار المقامة إن جار السوء ده هيكون في النار، فكأن معنى الحديث الاستعاذة من النار ومن صحبة أهل النار والعياذ بالله. فإن جار الدنيا يتحول، لأن الإنسان لو ابتلي بجار سيء في الدنيا طب خلاص الإنسان كده كده يتحول إلى الآخرة. معايا؟ وإن كان في رواية في سنن النسائي فإن جار البادية يتحول. جار البادية يتحول، يعني كأن الإنسان في البدو بينتقل، فلو كان له جار سيء في أثناء التنقل في البادية بعد فترة بيتغير، لكن لما بيقيم يستوطن في مكان هذا الجار بيكون ملازما له ففي أذى. وكثير من الشراح على الأول إن هي إن الرواية فإن جار الدنيا، وبالتالي يكون الاستعاذة من صحبة أهل النار في النار في الآخرة، ومن لوازم ذلك أيضا في الدنيا، ومن لوازم ذلك أيضا في الدنيا. يبقى فإن جار الدنيا لو خدنا الرواية ديت الأشهر، يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعيذ من النار ومن صحبة أهل النار في الآخرة وأيضا في الدنيا. وكما قلنا على الرواية الأخرى ليست هي الأشهر، فإن جار البادية معنى ذلك إن في جيران أنت لا تستقر بجوارهم كثيرا، بيكون في الحالة فيها نوع من التنقل مثل حالة البادية. فلو الإنسان سيجاور لو الإنسان سيجاور أحدا في وقت تنقل في فندق مثلا هو سيتنقل، فده يعني مش مشكلة، لكن الأخطر إن يكون هذا الجار ملاصق ملازم له في مكان بنى بيت، البيت بتاعه تعب فيه، ثم بالرغم من ذلك يبتلى بجار سيء، ده أيضا فعلا من الأمور السيئة. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الحديث اللي فات كان بيتكلم عن الجار الصالح، الباب اللي فات كان بيتكلم عن الجار الصالح وأنه من سعادة المرء. الحديث اللي بعده النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جار السوء. يبقى الحديث اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم بيحث أن تكون أنت الجار الصالح، وأن تحرص على اختيار الجار الصالح. ليه؟ لأن الجار الصالح سيكون من سعادتك، وجار السوء سيكون من تعاستك والعياذ بالله. ثم قال الإمام عليه رحمة الله: حدثنا مخلد بن مالك، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة تقطع هذه الأواصر وهذه العلاقات، وحرص الإنسان على الدنيا لدرجة أنه من حرصه على دنياه يقتل أخاه وأباه وجاره ولا يبالي. فهذه من علامات الساعة والعياذ بالله، اقتراب الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. انتشار الأذى في المجتمعات، قطع الأواصر والعلاقات الاجتماعية، هذا من علامات قرب الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الإمام عليه رحمة الله: باب لا يؤذي جار جاره. باب لا يؤذي جار جاره، وفي نسخة باب لا يؤذي جاره، التبويب في اختلاف بعض النسخ، في باب لا يؤذي جار جاره، في نسخة لا يؤذي جاره على طول. هنا هيتكلم عن من التبويب لمن بيقصد يعني عقوبة الذي يؤذي الجار. يبقى الإمام يتكلم عليه رحمة الله يتكلم عن حقوق الجار عموما، واللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار بعد توصية جبريل عليه السلام بالجيران. ثم ذكر ان من سعادة الانسان الجار الصالح، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء، وحذر من اضطراب الأواصر حتى تصل إلى درجة القتل. ثم قال: باب لا يؤذي جاره. قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: حدثنا أبو يحيى مولى جعدة ابن هبيرة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كانوا بينقلوا بعض الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا ويتعلموا. بيقولوا مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان يصرع الناس، صريع يعني بيغلب في المصارعة مثلا. بينقلوا أخبار يشوفوا مدى يعني ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور أو ذمه لها. فبينقلوا للنبي صلى الله عليه وسلم خبر، بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، وتفعل وتصدق أو وتصدق. فلانة بتقوم وبتصوم النهار وتفعل، أي وتفعل الطاعات، أيضا النوافل، تفعل هنا بمعنى تزداد في النوافل، وتصدق أو وتصدق تطلع يعني تتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها. يبقى احنا عندنا مجموعة من النوافل في كفة، وعندنا أذى في اللسان ولكن للجيران في كفة أخرى. يعني الأذى باللسان ده لوحده قصة، وفي ذم وفي ذنوب، وللجيران ده الكفة المقابلة. إيه اللي هيرجح؟ مين اللي هيكسب؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. يا الله، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن هنا هي كانت بتزداد من النوافل صحيح، لكن في فرض أساسي وهي ألا تؤذي الجيران. فكثرت، ويبدو أن الأمر ده كان بيكثر منها، نسأل الله السلامة والعافية، إن هي ودايما الأذى باللسان. وخدوا بالكم من كلمة تؤذي جيرانها بلسانها، الأذى باللسان بالنسبة لكثير من الناس لا يبالي به. يعني شوفوا مثلا اللي بيحصل على السوشيال ميديا، شوفوا التعليقات، لا يبالي الانسان يدخل يلاقي تغريده او يلاقي منشور مش عاجبه، يقوم شاتم على طول عادي، يقوم مش بيتعامل يعني مع اذى اللسان او التعليقات عادي، ان هو عادي ده ايه اللي حصل، ده انا شتمته بس، ايه اللي حصل يعني، مكبر الموضوع ليه يعني عادي. واحيانا كمان يقول لك: ده انا شتمته بالاب والام، انا مش عارف والله مكبرين الموضوع ليه، حاجه غريبه قوي. فالإنسان بيحصل له نوع من التساهل، فهي اعتادت على أذى الجيران. يعني الأذى باللسان أصلا في ذم. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لمعاذ. فهنا بقى بتؤذي الجيران، لأن الجار له حق. فهنا في نوع من الارتكاب لذنبين. يعني المرة اللي فاتت لما قلنا والعياذ بالله ان يزاني حليلة جاره او ان يسرق بيت جاره، في ذنبين: ذنب السرقه نفسه والتعدي على الجيران. فهنا ايضا ان التعدي على الجيران والاذى باللسان. وقالوا، نرجع نكمل الحديث، وفلانه تصلي المكتوبه، يعني بتقوم بالفرائض اهي، وتصدق باثوار، يعني شويه جبن، حاجات بسيطه، بتصدق بحاجات بسيطة يعني اللي تقدر عليه خلاص، لكن هي لا تضيع الفرائض. فقال: ولكن لا تؤذي أحدا، تحافظ تماما إن هي لا تؤذي أحدا، وده بيحتاج إلى حبس اللسان وحبس النفس ألا يؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فده حديث خطير، حيث يخلي الإنسان يراجع أخلاقه ويراجع موقع الأخلاق من خارطة الدين عنده. ده حديث بيجعل الإنسان يراجع موضع الأخلاق والمعاملات مع الناس من خارطة الدين. في ناس بتضع إن الأخلاق، تحسين الأخلاق ومجاهدة النفس للتعامل مع الجيران ومع الناس، في أواخر الاهتمامات، وإن هو يصحح ويصلح نفسه. لا، ده أمر خطير لابد الإنسان إنه ينتبه له. ثم قال، الحديث اللي جاي حديث طويل، وهو اصلا للاسف فيه ضعف يعني في سندي، فانا اقراه سريعا. والغرض الرئيسي من الحديث الطويل هذا هو عدم إذاية الجيران حتى في المشي. يعني شوف الامام فقيه والله يعني الامام البخاري، ورغم ان الحديث ضعيف وطويل وفيه قضايا تستحق نقاش طويله، لكن ذكروا الامام هنا عليه رحمه الله ان الانسان يحترز لما يسمع الحديث الاول ده، باب لا يؤذي جاره، ويجيب حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في ايام النار، يخاف الانسان ان يؤذي الجار ولو في شاته ولو في دوابه مش الجار نفسه. خلاص، يبقى الحديث هنا اخر كلمه في الحديث اقراها وبعد كده ارجع تاني اقرا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ولا تؤذي جارك في شاته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للامنا عائشه لا تؤذي الجار في الشاه حتى مش الجار نفسه. فده اللي المفروض يخرج بيه الانسان يعني لما هو سمع الحديث وخاف من الله سبحانه وتعالى يخرج بهذا الامر. طيب، قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها. واضح إن الخلافات الزوجية موجودة من زمان فعلا، وبيستغلوا نقطة هنا مهمة، بيستغلوا تواجدهم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقيها المبرأة من فوق 7 سماوات ليتفقهوا. وفي قضايا يحسن أن تسأل المرأة المرأة، يحسن أن تسأل المرأة المرأة. خلاص، وبيكون النصيحة، ركزوا معايا في المعنى ده، بتكون النصيحة اللي تخرج من الفقيهة المرأة للنساء ممكن تكون أسهل في القبول لما تقدم من الرجال. أحيانا بيحدث نوع من التضاد. طيب، فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبة أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب، يعني نوع، يعني حتى لو على دابة أو في نوع، المعنى يعني في أقوال كثير لكن أشار أنها تكون على دابة معينة، فمعنى الصعوبة أصلا، لم تمنعي. لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعي. قالت قلت لها، وده أيضا زي ما قلت هيبقى في نقاشات فقهية، هل ال يعني مش هتعرض، هل للمرأة أن تمتنع عن الرجل إذا دعاها، عن زوجها إذا دعاها، إذا هو أساء إليها؟ هنا العلماء في خلاف، ويعني منهم من قال هو إذا أساء إليها، إذا أساء إليها ودعاها هو ظالم ولكن هي تجيبه، هو ظالم لكن هي تجيبه، تبرئ نفسها وتبرئه إن استطاعت، إن استطاعت، وإن لم تستطع فالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله المتأخرين بيرى أنها لها الحق ألا تجيبه طالما هو بيسيء العشرة. لكن المشكلة في مثل هذه الأمور، لذلك أنا هتجاوز مش هفصل هنا، المشكلة في هذه الأمور إن هذا بيدعي وهذه تدعي، وإذا أصلا وصل الأمر إلى اقتطاع الحقوق بهذه الطريقة الحياة تقترب من الفساد. فلذلك الأولى لما يصل الأمر إلى يتصل إلى هذا الأمر إنه ما يعني يتجه إلى رجل عاقل أو حكم من أهله وحكم من أهلها، بحيث الأمور يعني تدخل مرة أخرى إلى مرتبة الإحسان لا إلى تنازل الحقوق. ثم قالت قلت لها، بتسألها في أخص أمور النساء، وزي ما قلت ده من فقه النساء، استغلوا وجود السيدة عائشة، وده مهم أوي للنساء لو يعني فازوا وظفروا بامرأة فقيهة أن يسألوها في مثل هذه الأمور بدلا من سؤال الرجال. قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان لليتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، فكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد صلى الله عليه وسلم، فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني أدفئيني، فقلت له إني حائض. وهنا بتعرف إن هي ما كانتش فاهمة إن ده يجوز وهي حائض. فقال وإن، أي وإن كنت حائض، اكشفي عن فخذيك. فكشفت له عن فخذي، فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ. فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت، والنبي صلى الله عليه وسلم نايم على رجل السيدة عائشة. دخلت شاة وكلت الايه القرص اللي هي عملته، فدخلت ثم عمدت الى القرص فاخذته ثم ادبرت به. قالت وقلقت عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، راح بقى تجيب الشاه عشان هي كلت، فبادرتها الى الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدواب الجيران، خذي ما ادركت من قرصك اللي فاضل بقى منه، الشاه كلت شويه وسابت شويه، ولا تؤذي جارك في شاته. صلى الله عليه وسلم على الرحمة اللي بعثت للعالمين صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث التحذير من أذى الجيران اللي جابه الإمام في الأول، شوف الحديث اللي بعده، النهي مش بس عن إذية الجيران، وخد بالكوا الشاه هنا اعتدت، هي اللي اعتدت كمان، يعني الشاه هي اللي دخلت وكلت القرص. وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتدي، بيحذرها بيقول لها ولا تؤذي جارك. لو كان مجرد الحرص على الدواب كان يقول لا تؤذي الشاه، لكن ايضا في هذه الشاه لها حق زائد، ان هذه الشاه شاه تجارنا، مش انت تركن العربيه مكان معين اتلخبطت يا سيدي وركنت في مكان مش مكانك، يجي جارك تلاقي ايه العيال بقى بتوع الجيران راسمين خريطه العالم على باب العربيه وعلى كبوت العربيه، جايبين مسامير وعاملين اكس او على كل العربيه عشان انت ركنت بس، أو تلاقي العجل على الأرض يقول لك إحنا حبينا نريح لك العجل شوية فينيم لك العجل ده هنا. ده يشوف اللطف بالدواب. فقال صلى الله عليه وسلم لا تؤذي جارك في شاتي. طيب ثم قال حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هنتكلم على هذا الجيران. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة. المفروض المؤمن لما يسمع كلمة لا يدخل الجنة يفزع، يفزع يا ترى ما هو العمل الذي قد يمنعني من دخول الجنة. المؤمن لما يسمع الكلمة دي لا يدخل الجنة يفزع، لأن أصلا المؤمن كل مراده في الجنة، هو منتظر إيه أصلا، هو عايش بيعمل إيه المؤمن غير إنه قاعد بيبحث عن وسائل دخول الجنة. فلما يسمع لا يدخل الجنة ما قيمة بقية عمله، فيخشى ويفزع. نعم يعفو عما يشاء سبحانه وتعالى والأمور تحت المشيئة، لكن يفزع المؤمن. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره، فعل هنا جار، بوائقه يعني الأذى. لما جارك، وده نقطة مهمة جدا، يشعر بعدم الأمان، زي ما قلت لك مجرد أنك تركن عربية غلط، نسيت الباب مفتوح، نسيت المفتاح في الباب، أنت عايش في حالة من عدم الأمان، دي مصيبة. لما يكون الجار لا يأمن جاره، يقول لك إيه أوعى تسيب الباب مفتوح لأحسن، العيال بتوع مش عارف إيه بيدخلوا البيت وياخدوا حاجات، خد بالك اقفل الشباك عشان بيبصوا على البيت. لا الجار أصلا يعني من الكلمات الجميلة اللي قرأتها في شرح الحديث ابن هبيرة، وهو يعني من أبدع من تكلم في شروحات الحديث الصحيحين في كتاب الإفصاح، بيقول أصلا اسم الجار، أصلا كلمة الجار وضع لأنك تستجير به من البوائق والمشاكل والمهالك. يعني كلمة الجار إن الإنسان يعني زي كده أمن يجير وهو لا يجار عليه، يعني اللي بيعطي وبينجد الإنسان في الأزمات. فوضع له اسم الجار، قيل يعني من الجوار، وقيل من المعنى اللي قاله ابن هبيرة. فلما يكون هو بيقوم بعكس وظيفته، يعني الجار أقرب الناس إليك، أقرب الناس تفزع إليه عند الأزمات وعند المهالك، فلما تكون تأتي المشاكل منه دي مصيبة. ومسألة زي ما قلت خطورة إن يكون في شخصيات غير آمنة، بل حتى في الصداقات مش بس في الجيران، في ناس شخصيات انا بسميها غير امنه، يعني انت بتتعامل معاه خايف، تلاقيه ممكن يسجل لك مكالمه، محتفظ مش عارف بيقول لك انا محتفظ بسكرين شوت، شخصيات غير امنه، دي مصيبه انك تتعامل مع دي الشخصيات. تخيل لما تكون ده جارك، فجارك كثير الاطلاع عليك، انت مش بتكون مخونه، تلاقيه داخل ممكن مش عارف يصورك، مش عارف مركب عامل ايه، فدي مصائب بتحدث. فانت تكون عايش في حاله من عدم الامان من شخص ملاصق ليك، مش مثلا من شخص هتتجنبه وخلاص، زميلك في العمل مثلا يعني بيقعد ياخد كلمات معينه وعايز يترقى على يعني على قفاك، فيروح للمدير ويقول له انا جبت لك بقى النهارده خبر بمليون جنيه، زميلي في الشغل بيقول عليك كذا وكذا وكذا، فطبعا يقول له ايه، لا ده انت كده ايه، ده انت كده محتاج ان انت ارقيك واديك جايزه خلاص، اللي احنا بنسميه بقى في واحد ايه العصفوره بالظبط كده احسن. طيب كلكم عارفينه ما شاء الله، واضح ان هو موجود في كل الاماكن وبيطير فعلا لاماكن كتير. طيب فمساله ان الشخصيات الغير امنه دي مصيبه، فكيف لو كان هو الجار؟ طب الشخص اللي في العمل ده انت بتروح خلاص فارس بقيه اليوم في حاله من الامن، لكن بتكون محترز قدامه. طب تخيل لما يكون يعني امر في طوال الوقت بهذا الامر، دي مصيبه فعلا، نسال الله السلامه والعافيه. ثم قال الامام علي رحمه الله، احنا كده عندنا نص ساعه للاستشاره صح كده؟ طيب ناخد كمان باب ولا فصلته؟ طيب ناخد كمان الباب ده. طيب توكلنا على الله. قال حدث باب 67 باب او باب يعني لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. عن الامام بيحاول يجيب احيانا بيجيب التبويب من نص الحديث او جمل من الحديث. باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. قال الإمام حديث رقم 122 حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت. عن جدته أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة، عشان وبالتالي النصيحة دي بتوصلها لبقية النساء، وعموما هي نصيحة مطلقة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات، خطاب لعموم نساء المؤمنات، لأن هجيب ليه دلوقتي جه التخصيص أو ما نقل عن بعض أهل العلم في لماذا خص النساء في هذا الأمر. لا تحقرن امرأة منكن لجارتي، لا تحقرن امرأة منكن لجارتي، أي لا تحقرن شيئا تعطيه لجارتي. لا تحقرن امرأة منكن لجارتي يعني تعطيه لها، أي لا تحقرن شيئا تعطيه لجارتي. واضح؟ يبقى معنى لا تحقرن امرأة منكن لجارتها معناها لا تحقرن امرأة منكن شيئا تعطيه لجارتي، ولو كان هذا الشيء شيء اللي هو الكراع اللي هو الكارع اللي هو يعني ظل في الشاه محرق، وفي نسخة اللي معايا محرق، في النسخة اللي معروضة قدامكم محرق وفيها ضبط كتير، لكن خلينا نقول ان هي محرق، والخلاصة ان ده كان يزهد فيه عند العرب، ظل في الشاه زي الكارع بتاع الشاه الصغير كان رجلها يعني يزهد فيه عند العرب، مكان كده من الركبة من الساق عند الشاه. فبيقول معنى الحديث بلاش ندخل الكلفة في الهدايا بين الجيران، لأن ده هيوقف التهادي. المرة اللي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم قال مجرد أنك تكثر المرقة وتعطيه، فالتكلف في الهدايا بين الجيران بيوقف الأمر ده، يوقف حركة. ما هو معنى الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا تعطيه للجار، مش المعنى العام للحديث الآخر أنك تعطي للجار هذا الأمر. يعني زي ما قلت المره اللي فاتت انتوا عاملين اكل كويس بس الاكل ما عرفتوش تزودوه قوي، فايه المشكله ما تودي طبق صغير، مش لازم كل مره لو عايز تبعت هديه تبعت مش عارف حلت مش عارف ايه وخروف وبطل، مش لازم، شيء بسيط خالص ممكن ترسله. انت جبت حاجه حلوه للاولاد، مش اي مشكله خالص انك تبعت ابنك يدي لابن الجار مصاصتين من اللي انت جايبه من الاولاد، عادي جايب حاجه بسيطه، ايه المشكله؟ ده بيكون رايح جاي. جبت ده للاولاد وجبت لك ده، يعني جبت طبخنا كذا النهارده وعملت حسابك. انت هنا بنكسر الحواجز في العلاقات، ده مهم جدا. بل قيل، ولكن للاسف ما حققتش القول، ما رجعتش من الشراح، يعني ان كمان المقصود ان لو ضرتها. السلام عليكم. اول ما قلت ضرتها النت فصل عندي بقى. السلام عليكم. طيب يبقى بل قيل هنا الجاره، هنا المقصود ان هي لو هي هما الاثنين متزوجين نفس الرجل فتكسر حده العلاقات بهذه الاداه. ومنهم من حمل زي الامام هنا البخاري، لا الامر على الجيران، منهم من حمل ده على الجيران، لان الامام ذكر قال لا تحقرن جاره لجارتها في التبويب، فحمل الامر على ظاهره. الحديث الآخر، طيب للنساء قيل إن المرأة هي اللي بتقوم على الأكل، وقيل إن ده بيؤثر جدا في نفوس النساء، يعني ممكن الرجالة ما بياخدوش بالهم من الحاجات الصغيرة دي، ما بيركزوش يعني، لكن النساء ده بيفرق معاهم، فمهم جدا مراعاة هذه الأمور في العلاقات الاجتماعية. والله أنا لا أخفيكم، كلما قرأت في هذا الكتاب وفي مثله، يعني الواحد بيزداد تعظيم لهذه الشريعة، وبيزداد يقين في هذا الدين الذي لم يترك شيئا. ولذلك دايما بقول قاعدة إن اليقين يأتي بصورة تراكمية، كثرة اطلاع الإنسان على الآيات وتفسيرها والأحاديث وشروحها بيكسب الإنسان يقينا فوق يقينه وإيمانا فوق إيمانه، لأن هذه الشريعة هي الحق وهي من عند الله سبحانه وتعالى. فعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك كثير من ابتلي، وإن كان ده خروج للأسف عن مسار الكتاب، كثير من ابتلي بقضية الشبهات، أنا أقول له اصبر، لا تتعجل الإجابة عن كل الشبهات، اصبر، ادي نفسك فرصة داخل هذا الدين تسمع الآيات وتفسيرها والأحاديث، ادي نفسك مساحة تمتلئ مرة أخرى بالإسلام. بلاش التفكير الهندسي إن هو أنا عايز إجابة فورا عن كل شبهة وإلا هترك هذا الدين، تصرف خاطئ. طيب معلش نرجع حديث 123. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، ولو فرس شاه. أظن إحنا كده المرة دي بقى أخدنا زيادة، أكتفي بهذا القدر ونكمل، لأن الحديث اللي جاي عايز تفصيل شوية وعايز شرح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.